وتسلي لقلب النبي صلى الله عليه وسلم وقوة لقلوب المؤمنين. قال تعالى بعد هذه الآيات المباركة وإلى مدين أخاهم شعيبا. هذا عطف هذه القصة على القصة التي قبلها، يعني تكون الكلام وأرسلنا إلى مدين أخاهم شعيبا لما كما جاء قبل ذلك ولوطا إذ قال لقومه، وجاء قبله قصة إبراهيم وقبله قصة نوح عليه السلام، وبذلك هذا عطف القصة على القصة. فتكون الكلام وأرسلنا إلى مدين أخاهم شعيبا. ولكن قال علماء رحمهم الله تعالى كها هنا في هذه الآيات المباركة تغيرت الأسلوب. لما ها هنا شعيب عليه السلام نسب إليهم، أن شعيب عليه السلام نسب إليهم يعني إلى قومه، وإلى مدين أخاهم شعيبا. فبذلك أما قبل ذلك جاء مثلا ولوطا إذ قال لقومه، وإبراهيم إذ قال لقومه، ونوح عليه السلام إذ قال لقومه، ولكن ها هنا نسب شعيب عليه السلام إلى القوم، هنا القوم نسب إلى الأنبياء. فبذلك فرق في الأسلوب. في الآيات السابقة يعني أن الأقوام أنهم نسبوا إلى الأنبياء والرسل عليهم الصلوات والتسليم، يعني قوم نوح، قوم إبراهيم، قوم لوط. ولكن في هذه الآية أن شعيب عليه السلام نسب إليهم، وأن الأصل في القضية أن يكون ذكر القوم قبل ذكر الرسول، أصل هذا. لماذا؟ لأن الله تعالى ما أرسل رسولا إلا إلى قوم معين، ما أرسل رسولا يعني بغير تعيين، كأن الله أرسل رسول بس يعني أنه إلى شيء أو إلى أقوام غير المعينة، لا، كما أن جميع الأنبياء والرسل عليهم الصلوات والتسليم أنهم مرسلون إلى أقوام مخصوصة في أزمنة مخصوصة في أمكنة مخصوصة. فبذلك يعني الأصل أول ذكر القوم ثم يكون بعده ذكر الرسول، كما جاء هنا مثلا إلى مدين، أول جاء ذكر مدين ثم جاء ذكر رسول شعيب عليه السلام. ولكن في الآيات السابقة جاء ذكر قوم نوح، قوم إبراهيم، قوم إذ قال لقومه، إذ قال لقوم، إضافة القوم إلى الأنبياء المعرفة بالإضافة، إضافة أحيانا بالإفلام، أحيانا تعريف تكون بالإضافة. لما جاء إذ قال لقومه معرف بالإضافة، كأنهم معرف القوم بالإضافة إلى نوح، إلى إبراهيم، إلى لوط عليهم الصلاة والتسليم. فأجاب العلماء رحمهم الله تعالى فقالوا افهم كأن أقوام نوح عليه السلام أو قوم إبراهيم عليه السلام أو قوم لوط عليه السلام لم يشتهروا، ليس لهم شهرة، ليس لهم شهرة باعتبار الأقوام، فبذلك نسبوا إلى الأنبياء كقوم نوح، قوم إبراهيم، قوم لوط. لما؟ لأنهم غير معروفين، لم يشتهر هذه الأقوام المذكورة في زمانهم. أما قوم شعيب عليه السلام أو ثمود، عاد وغير ذلك أقوام معروفة مشتهرة، فبذلك جاء ذكر القوم الأقوام الغير المعروفة أضيفوا إلى الأنبياء، قوم نوح، قوم إبراهيم، قوم لوط. لما؟ لأن بغير إضافة النبي عليه السلام أنبياء عليه السلام قوم غير معروف، ليس له شهرة في العالم. واما شعیان مدین معروف، قوم عاد معروف، قوم سمود معروف، قبائل معروفہ. وبذلک جاء الى مدین اخاهم شعیبا والى عاد اخاهم هودا والى سمود اخاهم صالحا. وبذلک جاء فرق فی الاسلوب هكذا، کہ لما جاء ذکر نوح علیہ السلام او ذکر ابراہیم علیہ السلام او ذکر لوط علیہ السلام الاقوام نصبوا الیہم، فلما جاء ذکر قوم عاد قوم سمود قوم مدین نصب الانبیاء الیہم والى مدین اخاهم شعیبا لما لان الاقوام معروفۃ المشورۃ. وبذلک قال تعالی والى مدین اخاهم شعیبا ايضا والى مدين اخاهم شعيبا ايضا له علاقه بالنسب، والا احيانا الاخوه اما اخوه بالدين او اخوه بالنسب، يعني قالوا فلان اخ فلان يعني باعتبار نسب، او الاخوه باعتبار الدين، يعني ان المؤمنون اخوه، کہ المؤمن محل ما يكون في الشرق والغرب الشمال والجنوب انهم اخوان. لما لأن الأخوة أخوة الدين أخوة العقيدة أخوة الإيمان، وأحيانا الأخوة يعني المعروفة أخوة النسب. أما شعيب عليه السلام أيضا منهم، فبذلك جاب إلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر. أن شعيب عليه السلام دعاهم إلى عبادة الله وحده، وجاء بالاختصار، يعني احيانا نفهم ياتي كلام ولكن على سبيل اجمال على سبيل اختصار، جاء ذكر مبدا وذكر المنتهى وما بينهما معلوم معروف. مثلا من كان يؤمن بالله واليوم الاخر، جاء ذكر اول توحيد وجاء ذكر ما يتعلق بالمعاد. وإلا ليس معنى فقط نجات تكون لمن آمن بالله واليوم الآخر، ما آمن بالنبي ليس له نجات، لما كما إيمان بالله إيمان في مسألة التوحيد هكذا الإيمان بالنبوة والرسالة، هكذا الإيمان بالملائكة، الإيمان بكتب الله، الإيمان بفرائض الله، بأحكام الله، بأوامر الله، بشرائع الله. ولكن جاء اختصار، جاء ذكر أول مهم المسألة، مسألة التوحيد، وانتهى الإنسان ماذا المعاد. فبذلك معنى كأنه لما آمن بالله وآمن باليوم الآخر، يعني آمن بالأنبياء، آمن بالرسل، آمن بالملائكة، آمن بالكتب، آمن بشرائع الله وفرائض الله، هذا شيء معلوم، ذكر المبدأ والمنتهى والباقي مفهوم. كما جاء هاهنا كأن شعيب عليه السلام دعاهم إلى عبادة الله وحده قال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر. بس ذكر أول ما يتعلق بالتوحيد والآية الآخر ما يتعلق بالمعاد، هذه مسألة المسائل المهمة. فإذا آمنوا بذلك بدعوة شعيب عليه السلام، الإيمان بالنبوة ثبت، لما لأن هذه الدعوة من النبي شعيب عليه السلام. وبذلك قال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر، اعبدوا الله عبادة خالصة من الشرك ومن الرياء. لما لأن العبادة لا يكون مقبولة عند الله إلا أن يكون خالصا لله، لما إن الله تبارك وتعالى قال أنا أغنى الشركاء. فبذلك قال واعبدوا الله وحده، يعني في الإبلاء تشركوا به شيئا. فهذه دعوة الأنبياء والمرسلين أولا بأبصرة التوحيد. قال وارجوا اليوم الآخر بمعنى إما بمعنى رجاء وإما بمعنى خوف، إما بمعنى رجاء وإما بمعنى خوف. خوف معنى يعني خوف يوم الآخر، لما لأنه هو يوم القيامة، ليس مقصود خوف من اليوم، خوف ما يكون في اليوم، الخوف ما يكون في اليوم إما خوف لا يكون من نفس اليوم، لأن يوم القيامة يوم عظيم، فبذلك جاء برج اليوم الآخر، يعني مراد ما يكون في ذلك اليوم من الجزاء. لما؟ لأن يوم القيامة يوم الجزاء، إن الله تبارك وتعالى يجازي عباده بأعمالهم، المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته، المؤمن بإيمانه والكافر بكفره وبشركه، يعذب يوم القيامة خالدا مخلدا. وبذلك جاء برج اليوم الآخر. وأيضا الرجاء تكون لمن؟ الذي آمن بالله. الذي ما آمن بالله كيف يرجو هذا اليوم؟ كيف يرجو ثواب هذا اليوم؟ لا يرجو ثواب هذا اليوم إلا من كان مؤمنا خالصا مخلصا في إيمانه وفي عبادته لله وحده. وبذلك قال يا قوم اعبدوا الله برج اليوم الآخر. وأيضا قال العلماء رحمهم الله تعالى كي يعني دعوة الأنبياء والمرسلين، لأن دعوة جميع الأنبياء في الأصول المهمة دعوة واحدة، جميع الأنبياء عليهم الصلوات والتسليم، مسألة التوحيد، مسألة النبوة والرسالة، مسألة المعاد. أما الخلاف في مسائل فرعي، أما في أصول الدين، أساس الدين، الإيمان بالثلاثيات، الإيمان بالأصول الثلاثة، هذا لا خلاف عند أحد من الأنبياء والرسل عليهم الصلوات والتسليم. فبذلك في هذه الآية قال شعيب عليه السلام إلى بدين أخاه بشعيب، قال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر، لا تكونوا مثل الأقوام السالفة الذين لا يرجون يوم الآخر، وارجوا اليوم الآخر، ولا تعصوا في الأرض مفسدين، ولا تعصوا في الأرض مفسدين، حال مؤكدة أصلها من أسيا يأسو، معنى أسيا أفسد. فبذلك قال ولا تعصوا في الأرض مفسدين. لما؟ لأن في الحقيقة الكفر والمعاصي هو أصل الفساد في الأرض. لما؟ لأن الإيمان أنها مشتق من الأمن، أن الإسلام مادتها سلام، فبذلك إذا جاء الإيمان والإسلام معنا جاء السلام والأمن والطمأنينة. فإذا الكفر والشرك فهذا منبع الفساد ومصدر الفساد ومبدأ الفساد. ماذا الكفر والشرك؟ لما العلماء رحمهم الله تعالى قالوا على سبيل المثال كمثلا إذا 100 شخص مثلا متحدون في على كلام واحد لا يقع فيهم فساد، وإذا كانوا متفرقين على آراء مختلفة يقع فيه الفساد. هذا كائن مثلا كلنا مقصود واحد لا اختلاف فيه، مثلا سافرنا سفر إلى الكعبة المشرفة، منزلنا واحد، طريقنا واحد، لا خلاف فيه. فإذا كل إنسان يريد مثلا مختلف المقامات، واحد يريد أن يذهب بمكة، واحد بالطائف، واحد بجدة، لازم يتشعب الطرق وأنه يتفرق الطرق ويختلف. فبذلك المشركون الذين يعبدون من دون الله أندادا أن لهم أنداد وآلهة مختلفة، بعضهم يعبدون اللات، بعضهم منات، بعضهم هبل، بعضهم عزى، بعضهم كذا، بعضهم يغوصا يغوكا نصرا وغير ذلك. حتى الآن الهندوز الموجودين في الهند أنهم يعبدون تقريبا يعني 3 ملايين من نصف من الآلهة، ليس يعني 100,000، لا 3 ملايين ونصف. لما؟ لأن في كل معبد 100,000 من الآلهة، وحتى المخلوق أنهم يعني قسموا أنواعا من المنافع والمزار إلى مختلف الآلهة، هذا للنفع وهذا للضرر وهذا للمطر وهذا للكاد وهذا للشفاء وهذا لكذا وهذا، يعني المخلوق ينقسم أعمالهم. فلما المشركون على أنواع شتى، بعضهم يعبدون الكواكب، بعضهم يعبدون النجوم، بعضهم يعبدون الشمس والقمر، بعضهم يعبدون النار، بعضهم يعبدون الأشجار، بعضهم يعبدون الحيوانات، حتى يعني إلى الآن موجود يعني في الهند الذين يعبدون أعضاء التناسلية، أعضاء التناسلية الرجل والمرأة، ويجعلون صورهم في معبدهم وتماثيلهم في معبدهم. قال لما؟ قالوا هذا هو نعوذ بالله إلى لما، لأنها سبب التوالد والتناسل هذين الأعضاء. أي شيء يعني أشد إنسان لما يسمع يستحي، لا يستطيع أن يذكر على لسانه مثل هذه الأفواد. فبذلك لما أنهم يتشعبون في الآلهة دي، لازم اختلاف، لازم فساد، كل واحد له رأي، كل واحد له آلهة أخرى. أما المسلمون فإلههم واحد ودينهم واحد ومركز الهداية واحد وكتابهم واحد وأصول الدين واحد، ماذا خلاف؟ أما الواحد يعني إنسان يعترض كي فلان مثلا فيها الأئمة الأربعة وكلهم يختلفون مع بعض، لكن مسائل فروعي، مسائل أساسي، لا، مسائل أصول، مسائل فرائض، مسائل منصوصة، لا خلاف عند أحد من الأئمة. هل يثبت من أحد الأئمة أن يقول أن يصلوا صلاة الفجر ثلاث ركعات؟ أو قال واحد يعني من أحد الأئمة أو من أطبائهم أو من تلامذتهم كأن يزيدوا في المغرب أحيانا ركعة واحدة يكون أربع ركعات؟ لا. ها أما الخلاف مثلا في الآمين بالجهر أو بالسر، الخلاف يعني في الأشياء الذي يعني ليس يبلغ إلى الأصول. أما الأصول أو المسائل الثابتة بالنصوص، يعني بالنص القطعي بكتاب الله أو بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا خلاف عند أحد. ها أحيانا الخلاف، لماذا؟ كثبت قولان من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثبت حديثان من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبلغ هذا الحديث عند الإمام وهذا الحديث ما بلغ عند الإمام، أو أنه رجح رواية عبد الله بن عباس وبعض من رجح رواية عبد الله بن مسعود، بس. وإلا عبد الله بن عباس يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرق بإعتبار ماذا؟ أن بعض الأئمة رحمهم الله تعالى قالوا إن عبد الله بن عباس ما شاء الله هبر، وإن الله تبارك وتعالى علمه تأويل القرآن. فقال بعض الأئمة عبد الله بن مسعود أنه كان رجل فقيه ومقصود التفقه بالدين، فبهذا وإلا الآخرة. فبذلك أن الإيمان والإسلام تكون سبب الوحدة وسبب الطمأنينة والسكينة، أما الكفر والشرك وهكذا المعاصي مصدر الفساد ومنبأ الفساد ومبدأ الفساد. وبذلك قال برج اليوم الآخر ولا تعصوا في الأرض مفسدين. فكذبوه، يعني لما قام شعيب عليه السلام بدعوة التوحيد وأيضا بإصلاح الخلق بإصلاح أعمالهم وأفعالهم وأقوالهم، النتيجة أما القوم ماذا فعلوا؟ فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. فكذبوه، هاونا أولا افهم، جاء وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله، جاء بالفاء، كما هذه الآيات كلها فكذبوه بالفاء، فأخذتهم الرجفة بالفاء، فأصبحوا في دارهم جاسمين، جاء بالفاء. فهذا كيد فاء للتعقيب، يعني عند علماء القواعد ثم للتراخي. أما الواو للجمع، أما الفاء يكون استعماله للتعقيب. إذا كبر فكبروا، إذا ركع فاركعوا، إذا سجد فاسجدوا، فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، وغير ذلك من الآيات وغير ذلك من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم. فبذلك فهم إلى مدين أخاهم شعيبا فقال, يعني بعد إرسال شعيب عليه السلام إلى مدين ما في تأخير في دعوة التوحيد, فقال بس فورا قام بدعوة التوحيد, يعني بعد إرساله متصلا ما لم التعقيب, فقال يا قوم اعبدوا الله. طيب أيضا لما قام بدعوة التوحيد بدعوة إلى النبوة والرسالة وبدعوة إلى الأعمال الصالحة, القوم أيضا نعوذ بالله ما تأخروا فورا كذبوا فكذبوا, فبذلك جاء بالفاء. وبعد تكذيبهم ما حصل لهم مهلة عظيمة فبذلك فأخذتهم الرجفة, وبعد الرجفة ما حصل لهم مدة طويلة فأصبحوا في دارهم جاسر, وبذلك جاء فاء فاء. وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعصوا في الأرض مفسدين, فكذبوه فكذبوه فأخذهم أخذهم الرجفة إلى آخر الآيات. لما لأن فائدة فاء ما معناه التعقيب, ثم تكون للتراخي وسنجا, ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مزغة فخلقنا المزغة إزاما فكسونا الإزام لاما ثم انشأناه خلقا آخر, وبذلك جاء هنا أول فكسونا فا فا ثم أنشأ. لما لأن تراخي في عالم برزخ, إنسان بعد الموت الله أعلم كم يقضى حياته في عالم البرزخ حتى يبعث يوم القيامة, لا يعلم أحد إلا الله سبحانه. وبذلك جاء ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالق. طيب ها هنا جاء آگے لما قال شعيب عليه السلام قال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر, جاء بعد لا تعصوا في الأرض, يعني جاء بالأمر أمر بالمعروف والنهي عن المنكر. طيب أيضا فكذبوه, قالوا قال العلماء رحمهم الله تكذيب لا يكون للآمر والنهي, افهم التكذيب تكون لمن للمخبر, إذا جاء إنسان أخبر خبرا بعضهم كذبوه, تكذيب معنى يعني عدم مطابقة الخبر بالواقع, قالوا لا لا لا لا هذا خبر غلط تكذيب كذبوه. فإذا كان واحد إنسان أنه أمر بالمعروف ونهى عن المنكر ما في تكذيب بعده, واحد عمل بها واحد ما عمل بها, لكن تكذيب غير. لما جاء هنا وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر, فجاء بدعوة دعوة التوحيد على سبيل الإثبات, فقال يا قوم اعبدوا الله, أحيانا دعوة التوحيد على طريق الإثبات وأحيانا بالنفي, يعني كما جاء واعبدوا الله وكما جاء نفي لا تعبدوا غيره لا تشركوا به شيئا, يعني أحيانا بالإثبات وأحيانا بالنفي, جاء بدعوة التوحيد بالإثبات. وأيضا أمرهم برج اليوم الآخر بالإثبات, وجاء بالنهي ولا تعصوا في الأرض مفسدين, فبذلك يعني جاء أمر وجاء النهي, يعني شعيب عليه السلام الآمر أو النهي, فجاء بعده التكذيب فكذبوه, التكذيب لا يكون للأمر والنهي, الآمر والنهي ليس له تكذيب, واحد إنسان أخذ بقوله واحد ما أخذ بقوله. التكذيب يتعلق بالمخبر الذي جاء بالخبر, فهذا إنسان مثلا جاء بالخبر كأن القافلة التجارية قادمة من بلدة فلان إلى جدة بيوم كذا, وقام واحد قال لا لا كذاب هذا, أنا كنت في جدة هذا غلط ما جاء. تكذيب تكون بالخبر, تكذيب تكون بالمخبر, لا تكون بالأمر والنهي. فهاونا كيف جاء بعده فكذبوه. فأجاب العلماء رحمهم الله تعالى من الأسلاف جوابا افهم, قالوا نعم لا شك هذا آمر هذا ناهي, أمر بالمعروف ناهي عن المنكر, لكن هذه الأوامر وهذه النواهي يتزمن بمعنى الخبر, يتزمن معنى الإخبار, يعني فيها معنى الأخبار موجود. فبذلك مثلا قال يا قوم اعبدوا الله معنى الله واحد فاعبدوه, فبذلك خبر کہ اللہ واحد فعبدوہ، والحشر کائن ثابت لا ورجو فخشو، وَأَيْضًا كَمَا جَاءَ وَلَا تَعْصُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، یعنی وَالْفَسَادُ مُحَرَّمٌ لَا تَقْرَبُوا، فَبِذَلِكَ لَمَّا هَذِهِ الْأَوَامِرُ، لا شک امر، لا شک نائی، لیکن مُتَزَمِّنٌ بِجُمَلْ أَخْبَارِيَّا، مُتَزَمِّنٌ بِالْأَخْبَارِ، فَبِذَلِكَ جَاءَ بَعْدَهُ تَقْذِيب فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ، فَبِذَلِكَ قَالُوا عُلَمَاءُ رَحِمَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى کہ لا شک التکذیب تکون للمخبر، التکذیب تکون للخبر، التکذیب لا تکون للآمر والنہی، لا تکون للآمر والنہی تکذیب، ولیکن ہاونا لماذا لأن هذه الأوامر والنواہی متضمن بجمل اخباریت، لما قال لهم اعیا قوم اعبدوا اللہ، معنی فی اخبار کہ اللہ واحد، اللہ واحد لا يستحق العبادت الا اللہ سبحانہ، لما لأنه اللہ واحد، ایضا لما قال لهم کہ ورجو اليوم الاخر، مانا یعنی الحشر کائن ثابت، فبذالک هذا خبر، ولا تعصوا في الارض مفسدين والفساد محرم فبذالک فلا تقربوا، التکذیب المتضمن بالاخبار في هذه الاوامر والنواهی، بس فكذبوه فاخذتهم الرجفة فاصبحوا في دارهم جاثمين.